أذكر إن شاء الله رب العالمين شيئا من الحادثة التي يتكلم عنها الناس، وأعني فيها شيئا، وهي حادثة حرق الطيار الأردني. ولست معنيا بهؤلاء، وأنتم تعلمون أن هذا التنظيم، وهو تنظيم داعش، هم الخوارج الجدد، وهذه الجماعات نحن كنا نحذر منها منذ أزمنة بعيدة، وكان بعض المتكلمين في الدعوة يعيبون علينا أننا نحذر الناس من تلك الجماعات، وكانوا يقولون أنتم تشقون الصف وتشقون صف المسلمين، وكلامكم على الجماعات يفرق ولا يجمع، كانوا يقولون هذا. وكنا إذا تكلمنا عن الخوارج يقولون أنتم تتكلمون على أناس ولا زمنهم، وما عاد لهم ذكر بين المسلمين. وكنا نقول ماتت أبدالهم وأشخاصهم، وبقيت أفكارهم موجودة، يدين بها أناس كثيرون إلى قيام الساعة. فالجهمية ما زالوا موجودين، والخوارج ما زالوا موجودين، كل هذه الجماعات ما زالت موجودة. فعجبت من رجل كان في يوم من الأيام يضع يده في أيدي جماعة الإخوان والجماعات، فخرج في الأسبوع الماضي مستنكرا وهو غضبان، ويقول لغيره من الدعاة: لماذا أنتم تسكتون؟ إنه لا يحل لكم أن تسكتوا، تكلموا. فوجدت من كلامه حرارة، فتبسمت وقلت: وأين كنتم أنتم؟ وكنتم أنتم تعيبون علينا هذا، لكن من تاب قبل الله عز وجل توبته. لكن ينبغي في التوبة أن يفصح الرجل أنه كان في الماضي على باطل، فتوبة المبتدع لا تحل أبدا إلا أن يصرح أنه كان بالماضي على باطل. فمن فعل قبلنا توبته، ومن لا يفعل فأمره مرفوض إلى الله عز وجل. الشاهد، هذه الجماعة التي نصبت رجلا عليها أميرا، وراحوا يتكلمون باسم الدين. بالأمس القريب حرقوا رجلا، أنا لا أتكلم على فعلهم، هذا هم في كل يوم يفعلون جرما، في كل يوم يفعلون جرما، وما يفعلونه من تقتيل وتقطيع الرؤوس ونحو ذلك لا علاقة له بدين الله رب العالمين، لا من قريب ولا من بعيد. لكن الذي أريد أن أنوه عليه هو أنهم في آخر المقطع، وأنا ما رأيته لكن أنا أخبرت بذلك ثم رأيت الذي أذكره الآن، أنهم كتبوا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الذي أريد أن أوضحه. أول شيء ينبغي أن يعلم أنه لو كان عندهم دليل صحيح على صحة قولهم هذا أو فعلهم هذا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوضعوه بدلا من كلام ابن تيمية، أليس كذلك؟ فإن المستدل ينبغي أن يستدل بالأعلى، وكلام أهل العلم لا يستدل به إنما يستأنس به، يستأنس به. فماذا صنع هؤلاء؟ أتوا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ووضعوه، فظن بعض الناس أن ابن تيمية يبيح مثل هذه الأفعال، وراح بعض الناس يقولون كهذا الرجل المخبول الذي يقول إن ابن تيمية شيخ الدم، وأن المذاهب الأربعة هذه كراست للكراهية ونحو ذلك. وأنتم تعلمون أن الله أمرنا إذا تكلم جاهل أن نعرض عنه، لكن كثير من المسلمين لا يعرفون من هو ابن تيمية، ولذلك ويشاء ربك سبحانه وتعالى كان من المفترض أن أنظم حلقات أذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن شاء الله ستكون في الجمعة القادمة، لأني وقفت على مقالة منذ أسبوعين أو أكثر لرجل معمم حقيق، حقده ظاهر على أهل السنة، صوفي محترق، أشعري جلد، يريد هدم السنة، له بالأبرحة مقامات وشطحات، حتى جعل أو قال هكذا أومأ إلى أن جد الملكة إليزابيث كان هاشميا، وهذه نقطة يضحك لمثلها وعلى قائلها، ملكة الجدة أو جد الملكة إليزابيث كانت أو كان هاشميا من آل البيت، كاتب هو، وله أيضا شطحات ونصحات. فالذي استوقفني أنه قال في برنامج له، ويا ليته توقف عند اسم البرنامج، واسمه والله أعلم، يقول الرجل وابن تيمية بعض الناس بتظن انه عشان البلاوي اللي جابها ابن تيمية نطرح، لا احنا مش كده، مش زيهم. هو بيقول هذا الكلام يعني بلغته الركيكة، انه عشان البلاوي اللي عملها ابن تيمية نسيبه، لا هو عالم من المسلمين يخطئ ويصيب، هو طبعا لا يستطيع ان يصرح وسيصرح، صرحها او صرح بها غيره، وهو أبغض الناس لابن تيمية، لكن يعجز لمكانة ابن تيمية رحمة الله عليه، يعجز أن يصرح هكذا مرة واحدة. الشاهد، فظن بعض الناس أن ابن تيمية يجيز حرق المسلمين. هذا التنظيم أتى بمقطع موجود. أول شيء كما قلت، لو أنهم لو كانت عندهم حجة صحيحة لابتدأوا بكتاب الله أولا. الشيء الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عالم، ليس معصوما، ليس معصوما، يؤخذ منه ويترك. ولو أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما قبلنا خطأ، أليس كذلك؟ نعم. ثالثا، الذين وضعوا هذا الجزء من الكلام استخرجوه من كتاب الفروع لابن مفلح، من كتاب الفروع لابن مفلح، وكتاب الفروع كتاب من كتب الحنابلة، وهو معني بكلام الحنابلة، ويكثر من النقل عن ابن تيمية. وابن مفلح حين نقل هذا الكلام نقله بشيء قريب، وهذا الكلام موجود في كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية، فتاوى الكبرى بخلاف كتاب مجموع الفتاوى. وابن تيمية حينما ذكر هذا الكلام ذكر قبله كلام وذكر بعده كلام. ولا يحل أبدا لرجل يدعي الدين أن يقتطع كلاما وأن يترك الذي قبله والذي بعده إن كان الكلام موصولا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الكلام ابتداء ما تعرض للحرب، ما تعرض للحرب، أليس كذلك؟ حتى الكلام الذين كتبوه الذي كتبوه ليس فيه ذكر الايه انه يجوز الايه الحرب، لكن الكلام فيه المثلى وهو التمثيل بالعدو، التمثيل بالعدو. لو كان في هذا نكاية في العدو فاستدلوا بهذا المقطع على جواز الحرب. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتكلم على ماذا؟ يتكلم عن المشركين ابتداء. لو استمكن منهم ثم أسر بعض المسلمين أو قتل بعض المسلمين فمثل المشركون بالمسلمين بعد موتهم، الآن الكلام على من؟ على المشركين. ولو أن المشركين استمكنوا من مسلمين فمثلوا بهم بعد موتهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فللمسلمين حالتان حينئذ، إما أن يمثلوا من باب القصاص، من باب الإيه؟ من باب الرد بمثله، أن يردوا بالمثل، وإما أن يصبروا وهذا خير. الآن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية على ماذا؟ ها؟ تفهم من هذا شيء. أول شيء أن التمثيل لو جاز جاز قصاصا بعد الموت، بعد الإيه؟ بعد الموت وليس حيا. وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، مسألة التحريق. أما المثلى فمحرمة بالنص، حديث الصحيح عند جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، والمثلى هي التشويه، المثلى الايه؟ التشويه. وكان المشركون اذا استمكنوا من مسلم لا يمثلون به الا في النادر كما فعلوا بحمزه، ولا يعلم غير ذلك الا القليل، الا القليل. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ايه في التمثيل الشائع أو السائغ. الشائع والسائغ بمعنى واحد، الشائع المعلوم، والتمثيل المعلوم في الحرب هو بعد الموت، بعد الموت. والسائغ يعني ما أجازه الشرع لك إن أجازه. طيب مسألة التحريق بالنار هل تعرض لها ابن تيمية؟ لا، ما تعرض لها رحمة الله عليه في هذا الكلام، إنما تعرض لها في مواضع أخرى. طيب سؤال، هل يجوز الحرق بالنار؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث هذا صحيح رواه أحمد، حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إن وجدت ما أو إن وجدتم فلانا وفلان فلانا وفلانا لرجل فعل شيئا ورجل كان قد أصاب من زينب ابنته رضي الله عنها أنه ركل بعيرها فشجت، فقال وكانوا فعلوا شيئا في الإسلام، كانوا مشركين، فقال صلى الله عليه وسلم لو رأيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما، قال ايه؟ فاحرقوهما. قال فلما ادبرنا نادانا وقال لا لا تفعل لا تفعل فانه لا يعذب بالنار الا ربها. فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم الاذن، فدل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ أنه لا يجوز أن تحرق بالنار، لا يجوز أن تحرق بالنار. طيب هذا النص موجود، فهل يجوز أن يستدل بكلام أحد من الناس على مخالفة النص؟ أبدا. فيستدلون بفعل أبي بكر رضي الله عنه، واسمعوا، كل الأحاديث التي فيها أن الصحابة رضي الله عنهم حرقوا بالنار ضعيفة لم تثبت. فتحريق خالد بن الوليد للرجل وفصل رأسه وغلي رأسه في القدر وأكله هذا باطل، ذكره ابن كثير بداية النهاية، وهذا باطل، وهذا كانوا يستدلون به سلفا. وفعل أبي بكر باطل وفعل عمر باطل، يعني لم يثبت أن أبا بكر فعل ذلك أو أن عمر فعل ذلك أو أن عثمان فعل ذلك رضي الله عنهم أجمعين. فلا يصح أصلا أن يستدل لو صح على مصادمة النص، فهذا غير وارد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يقل بجواز التحريق بالنار أبدا، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة التحريق بالنار. ولذلك لا يفهم أن ابن تيمية كما فهم كثير من الناس يقول بمثل ذلك. سأتابع إن شاء الله عز وجل في المرات القادمة شيئا من هذا، إن أذن الله عز وجل في ذلك شيئا وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.